ديك لا حرجة اليسر كذا، هذا هي العمومات اللي انتشرت في أبواب الشريعة وتكررت في مواطن كثيرة. لا حرج في كذا، لا حرج في كذا، التيمم في التخفيف اليسر، التيسير في كذا، التيسير في كذا، التكفير كذا كذا كذا. هذه دار مش من غير تخصيص، فهي مجرى على عمومها على كل حال. هذا المشي واش الخاصة ولا هذاك القماشة؟ على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل، وخا نقولوا بأن المنفصل دي خاصة، يعني تقدم بأنه يقول لك من ناحية المتصل ما كاينش التخصيص. تقدم مثلا الدليل المخصص المتصل، قال سيدي هو في الحقيقة هذاك ما شو تخصيص، شنو هو هذاك بايد. مثلا جاء القوم إلا زيدا، يقول لك هذاك زيد ماشي مخصص، هذاك غيبي شنو يعتقد المتكلم، هذاك ما كاينش إخراج، ماشي خارج مثلا. قال لك وفي المنفصل قال لك نفس الطريقة، عاونيت شنو نفس الطريقة؟ تا هو الدليل المنفصل تا هو مبين. هذا شنو نقولوا؟ مثلا قال سيدي المخصص المتصل، قال هو ماشي مخصص، شنو هو؟ مبين. هذه الطريقة في المتصل، قال وكذلك المنفصل، شنو الدليل المنفصل؟ هذا حديث مضاعف فلاني، هذه آية مضاعف فلاني، هذا قال لك تا هو نفس الطريقة، هو مخصص ومش مخصص؟ ماشي مخصص، ماشي مخصص، ماشي مخصص. قال لك سيدي هذه العموم اللي انتشرت في ابواب مختلفه في الطرق كذا كذا، حتى هي تبقى على عمومها، ويمشي على المذهب بان المنفصل يخصص، واخا نمشيو على الطريقه هذه كما هي الطريقه الاصوليه، لان المنفصل مخصص للطريقه المنيه. قال لك واخا نمشيو عليها راه هذه تبقى على عمومها، هذه ما لا تخصش. والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت ألا حرج علينا في الدين. هذه الشريعة قررت هذا، ما كاينش الحرج في الدين. هذا ألا حرج علينا في الدين في قرصة في أبواب، إذا وجد مثلا في باب الجهاد قالت لا حرج، في باب الصيام لا حرج، في باب الزواج لا حرج، في باب الطهارة لا حرج، في باب كذا لا حرج. مثلا يقول في الصيام يغيد بكم اليسر ولا يغيد بكم العسر، في آية الطهارة والوضوء والغسل وما جعل لكم في الدين ما يريد الله يجعل من حرج، في آية الجهاد ويا أيها الذين آمنوا اركعوا ثم ما جعل لكم في الدين من حرج، في الأنكحة وفي الزواج يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذا هنا هذه في أبواب متعددة، شنو اللي نشوفونا في الحرجات؟ قال لك خصنا نمشيوه في جميع الجزئيات، مش نعملوها غير في هذه الأبواب، نجريوه في جميع الأبواب. يتخصص؟ وإن قلنا منفصل، وإن قلنا على مذهب الأصولي بأن المنفصل يخصص، ما يخصصش. معنى على هذا ما نوجدوش احنا في الشريعة الإسلامية واحد الحاجة فيها حرج ونقولوا لا مخرجة من القاعدة. مثلا عندنا قاعدة لا حرج وإلا في باب كذا كاين حرج، لا حرج إلا في المبيت في المزدلفة ذا كاين الحرج، هذاك مخرج من القاعدة، لا هذه ما كايناش. يعني مثلا لا حرج إلا إذا كنت في كذا كذا يجب عليك كذا، لا هذه ما كايناش، دي بقى على عمومها ولا هذا ما عليه. ولم تستثني منه موضعان ولا حالان، فعده علماء الملة أصلا المضطردان وعموما مرجوعا إليه من غير استثنائين ولا طلب المخصصين. علماء الملة عدوه أصلا من الأصول، معنى قاعدة من القواعد الشريعة الإسلامية، كل شيء يرجع إليه، كل شيء لا كذا كذا لا فيه الحرج، لا يهمني، كل شيء يرجع له. واش يبقاو تشوف إلا كذا أو هذا؟ لا. ولا احتشام، قال الإمام رحمه الله ولا احتشام من إلزام الحكم به، قال لك ما تحشمش، معنى يلزم الحكم به، واش تحصل الحشمة؟ قل لا هذه كذا كذا حشومة. ولا احتشام ولا توقف في مقتضى، واش لا توقف، لا قل ما لا هذه يقدر يكون توقف ولا ما توقفش، ما تخصص ما تعمل ما كذا كذا كذا. وليس ذلك إلا لما فهموا، معنى علاش أجروها على عمومها؟ ما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام. هذا عام تام، ما كاينش استثناء. هذه قاعدة أخرى، الشريعة قرنت ولا تزر وازرة أخرى. الشريعة قرنت هذه معنى ولا تزر وازرة في جميع الأبواب، معنى هذا ما يتحملش الذنب هذا. مثلا كنا في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب المعاملة، في باب العقوبة، في باب الجناية، في باب كذا كذا، واش واحد يتحمل الشرع الإسلامي للجوج؟ شي واحد يتحمل الذنب شي واحد؟ هذه القاعدة هذه في أبواب ثبتت مثلا في القرآن في آيات مختلفة، في أبواب مختلفة، مثلا ما ثبتتش في جميع الأبواب ولكن ثبتت مواضيع. هذه المواضيع إذا جعلنا نمشيوها في جميع الجزئيات نقولوا ولا تزر وازرة إلا في كذا، نقولوهاش تبقى هكذا. قل فأعملت أعملت العلماء المعنى في مجارى عمومه، في مجاري عمومه، عيدك من شر في مجاري عمومه، وردوا ما خلفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره. مثلا لو جاء شي آية أو شي حديث يظهر منها كذا كذا، هذه خصها تتأول أو يردوه ولا شي حاجة، يردوه بتأويل أو بطريقة التأويل، بتأويل أو بغيره، المهم واحد من جوج. معنا لا جا شي جزئية بحال اللي قلنا ديك النهار ماشي عائشة قالت لنا البكاء هذا ما كاينش، لأن نكرت الحديث اللي فيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، ماشي نكرت عائشة، علاش؟ لأن هذه خالفة القاعدة هذه، لأن هذه القاعدة ما فيش ولا تزر وازرة أخرى. فإذا عائشة بغضون هذا الحديث هذا، الناس شنو خصو يعملوا؟ إما يردوا هذا الحديث بأوله، شنو التأويل شنو يقولوا؟ يقول لك لا سيدي هذا ماشي العذاب المعروف، هذاك هذا هو غير يطير له، ملي تشوف ملي كل يتحزن هو، قال لك ماشي هو ما يبغيش، قال لك ماشي البكاء ماشي ماشي ديري هو ما يشوف ملي يبكي ويوصل له يتصاعد، هو مثلا يضيق نفسه، واش هنا العذاب او لا تغير؟ هذا ماشي العذاب، هذا ماشي الله يعذبه. أو واحد هذا تأويل آخر، تأويل ثاني بأنه هو كان علمام وشوفهم ما وصاهمش ما نصحهمش، معنى إذا هو سبب ذيك الواصل ذيك، ولاش مش يتعذب؟ هو سبب، وإذا ما كاينش ذيك ولا تزر وازرة أخرى لأنه سبب. بحال هذه العبارات هذه. قال وبينت الشريعة، هذه الشريعة ولا تزر وازرة أخرى هذا ما لا قاعدة؟ فيها شي تخصيص؟ فيها شي تستثناء؟ يثبت في أبواب مختلفة نجريها في جميع. كذلك ضرارة ولا ضرارة، هل ضرارة ولا ضرارة هي خصنا نمشيوها؟ إذا نمشيوها معنا ما عندناش شي حاجة الضرار إلا في باب الصلاة واحد الضرار، إلا في باب الصيام لا واحد يدخل عليه الضرار، إلا في باب ابنك كذا كذا واحد الضرار، لا ما كايناش لا ضرارة ولا ضرارة مطلقة. تخصص ولا تخصص ثبتت فيه في أبواب مختلفة نجريها في أفراد متعددة. فأبى أهل العلم من تخصيصه وحملوه على عمومه، ما قالوا شيء إلا ضرر إلا في كذا. وكذلك قررت الشريعة أن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له المقتدى بها حظ، مثلا اللي سبب في واحد السنة حسنة اللي عملوا بها تويت البركة ديالو، واللي سبب واحد السنة سيئة أو الناس يقتدوا به تهويه. قالت هذه تبقى هيدك على ما بها، ما عندناش تقول إلا السنة الحسنة الفلانية وخذ عملها ما عندكش فيها الأجر، أو لا إلا السيئة الفلانية وخا يقتدوا بها الناس ما كذا، هذه ما عندناش كذا، تبقى على ما بها ولا تبقى على ما بها. من سن سنة حسنة أو سيئة كان له مما اقتدى به حظ، معنى الذي اقتدى به عنده حظ، حظ ناصب من حسنة أو سيئة. وإن مات مسلما دخل الجنة، هذه القاعدة هذه معنى الشريعة ثبتت في نصوص متعددة اللي مات على لا إله إلا الله وخيت والإيمان ماله دخل الجنة، معنى دخولا أوليا ولا أخيرا، معنى الأمل دي المأل ديالو الجنة، بل حتى لا قدر الله دخلنا العذاب ويخرج معنى يتخلد في النار. واش عندنا شي واحد اللي مات مسلما وما ولا بده يمشي للنار يلقى فيها؟ لا، هذه ما عندناش، هذه ما عندناش الا مطالب لها، مع ان اللي مات على لا اله الا الله وختم عليه بالاسلام واش يتخلد في النار؟ ما عندناش شي استثناء الا فلان، الا النوع الفلاني واحد يقول لا اله الا الله ويموت مسلما يبقى في النار، هذه خير ولا ما كايناش؟ من مات كافرا كذلك، مع ان اللي مات على طريقة اليهودية ولا شيء مهم كفر اعتداد ولا بأي طريقة اللي خرج ما عندناش شي واحد هو مات كافرا ويدخل الجنة كاين ولا ما كايناش حال النصراني قالوا هنا واحد الدار هنايا ساكن هنايا طاجي كبير العمر ديالو شي 70 سنة وعندو واحد الاوتيل اللي يجيو عندو النصارى ايوا شي واحد قال له هاد اليومين غاب وجات عطل قال له فين قال طلع هذا قال مشى لفرنسا باش شرا واحد القبر ووصى على الامور ديالو كامله وجا شرا ب 10 ملايين وصى على وخل ووصى هنا المسائل ديالو حتى لا يمشي باش يديوها انت قال هذه نقول لك الامور غسولو ويا وديك السيد قال له انت تلقى تخلص انت القبر ب 10 ملايين وانت مسافر قالوا ندفنوك ولا شيء قال له ما كاينش قالوا شي ناس كفا قال المسلمين قالوا اكفر الناس على المسلمين قال له اختار من اليهود قال المسلمين ما في مشكل نمشي قال له ما مشي به قال له اختار قالوا من الكفار قالوا من الكفار الحقيقيين قال له ما نقدرش نرجع للدين ديالي قال له اكفر الناس قال له زايدين قال له على اليهود قال له زايدين على اليهود في الشعر في القبر وكذا قال انا الدين وقالوا باش تدخل الجنه قالوا لا الجنه قالوا انا ماشي الجنه قالوا احنا عندنا الدين ديالنا احنا غندخلوا الجنه قال دخل الجنه وعلى الجمله فكل اصل سكر تقريره وتاكد امره وفهم ذلك من مجال الكلام فهو ماخوذ على حسب عمومه مثل هذه القواعد راه سته هنايا هذا غير امثله الا حرج ولا تسر وزيرة أخرى وإلا ضرارة من سل سنة حسنة من سل سنة سيئة من مات مسلما من مات كافرا هذه القواعد فيها شي استثناء وباش ثبتت بالاستقراء وتقرات قاعدة وخا هي ما جاتش في كل نص هي قاعدة عامة قال الإمام رحمه الله وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية قال لك الاصول اللي تذكر الاصل هي الاصول المكيه اللي تقرات مكه علاش لان مكه كانت تقرر قواعد المبادئ الكليه فيها تقرات مثلا هذا الامر بالعدل واش عندنا فيه استثناء العدل لا في كذا لا ما عندناش الامر بالاحسان واش عندنا الا بكذا لا الاحسان دائما الاحسان ايتاء ذي القربى خصك تعطي القربى واش عندنا ايتاء القربى الا في مواضيع كذا لا مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر واش عندنا في هذا هذه القواعد فيها تقرات في مكه فما اذا لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في ابواب الفقه فالتمسك بمجرده في نظر قال لك مثلا يجي واحد العموم وما عندوش هذا التكرار وما عندوش التاكيد باش تتمسك هذا على عمومه قال لا التمسك به فيه نظر معنى فيه توقف ماشي مسلم مسلم ماشي مسلم ماشي مسلم فلا بد من البحث عما يعارضه مش هذاك الشيء اللي يقوله في الاصول شنو يقولوا مثلا ملي يجي لك انت العام ماشي واش تبحث على المخصص ماشي كاين مساله خلافيه كاين يقول لك لا تاخذ بظاهره وكاين يقول لك لا خصك تبحث على المخصص يجب على حل امر الوجوب هكذا جا واحد شي مثال واش تدخل بظاهره او تبحث على القرينه الصارفه بحال هكا وانما حصلت التفرقه بين الصنفين علاش مثلا هذا اللي يمكننا نبحثه وهذا ما نبحثوش لان ما حصل فيه التكرار والتاكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاء في القرائن الى منزله النص القاطع الذي لا احتمال فيه قال لك هذاك اللي تكرر وتاكد ولا ما بقاش عنده الاحتمال ولكن هذيك العمل اللي ما تكررش باقي فيه الاحتمال بخلاف فانه معارض الاحتمال فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض مثلا اذا كان العموم ديالو كاين العموم ظاهره في الاحتمال شنو نصير نعمل تبحث وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم هل يصح من غير مخصص او يحتاج الى البحث عن المخصص قال لك سيدي هنا غنشوفوا ماشي اللي يقولوا لنا واش ناخذوا بالعام معنى هل يجب علينا ان ناخذ بالعام او لا نبحث قال لك اذا كان ديك القسم الاولي وفيه تكرار وفيه تاكيد هذا ما تحتاج البحث ولكن لك القسم خاصك تبحث فهمنا قال لك على هذا غينبني كذا مثلا إذا كان هذا العموم تكرر في أبواب وتأكد وكذا وكذا، ولكن لك كان ذلك الاحتمال. قال فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج للبحث عن المخصصين، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا. هذه نعم، مثلا مش يكون هذا قاعدة عامة وهذه قاعدة عامة، تعرضوا لهذه القاعدة هذه القصص هذه، ماشي إذا بغنصا القاعدة عند الاستثناءات. علاش ليكون عند الاستثناءات شي قاعدة خارج دا خارج منها؟ مثلا تكون هذه القاعدة عندك كذا وهذه إذا تعرض، مثلا هذه تكون قاعدة وهذه قاعدة، قال لك هذه القاعدة إلا إذا كان شي قاعدة عرضتها قاعدة تعرضت لها، مثلا درجة ونسى تكون قاعدة كذا كذا وذكر لها شي استثناءات، هذه الاستثناءات هي بيدها قواعد عاوز شي يقول سهي قواعد. فإن قيل قد حكي الإجماع على أنه يمنع العمل بالعام حتى يبحث هل له مخصص أم لا، وكذلك كل دليل مع معارض فكري يصح القول في الجواب أن الإجماع إن صح فاحمله على القسم المتقدم. قال لك سيدي أجمعوا الإنسان ما يخطش بالعام يبحث عن المخصص، قال لك إذا ثبت هذا الإجماع علاش خاصنا نحمله على من؟ شنو؟ لا شكون هو المتقدم؟ هو اللي تكرر وتأكد وصار عمل اللي ولا قطعيا هذا نحمله. وأيضا في البحث يبرز ما كان من العموم على تلك الصفة فغير مخصص، وأيضا في البحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص بل هو على عمومه. قال لك في البحث ما مش نبحثه غير يبين ذلك العام هذا لا لا لا لا على طريقته ما كاينش تخصيص فيه، احنا ماشي نبحثوا غير يبان بالبحث على ان هذا ما فيش تخصيص. ثم قال الفصل الخامس البيان والاجمال. دابا الان ماشي قال لك البيان والاجمال معنى انواع البيان الاجمال كيف بدا يكون بحال شي الاصول بحال هكا وغنطلع عن طريقه اخرى هنايا خلاص. شوف كيف النصراني وعمر بن صالح قبل 70